نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويجب في الفطرة صاع أربعة أمداد، وتقدم في الغسل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر المصنف رحمه الله لنا أحكام الزكاة، ولما انتهى من ذكر أحكام الزكاة بالنسبة للمواشي الإبل والغنم والبقر، وكذلك بالنسبة للحبوب والثمار، وكذلك بالنسبة للنقدين الذهب والفضة، وكذلك بالنسبة لعروض التجارة، لما انتهى من هذا كله انتهى ذاك المصنف إلى زكاة الفطر، الزكاة الأولى، زكاة الأموال، لأن الإبل والبقر والغنم والحروث والذهب والفضة والتجارة هذه الأموال، فهذه زكاة الأموال، وقد بينها لنا وبين نصاب كل نوع ومقدار ما يخرج منه. والآن يبين زكاة البدن، هذه تسمى تلك زكاة الأموال، وهنا يتكلم على زكاة البدن التي هي الفطرة، التي هي صاع من طعام لمن صام رمضان يخرج عنه، عن كل مؤمن بعد صيام رمضان، سواء كان ممن يصوم البالغ أو كان صغيرا أو كان حرا أو كان عبدا أو أيا كان، يخرج عنه صاع، وهذه طهرة للبدن. ولذلك قال النبي: طهرة للصائم من اللغو والرفث. فهذه، وسبق لنا بيان أنها تجب على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد، وأن الواجب صاع من طعام، صاع من شعير، صاع من مناقض، صاع من زبيب، هذه الأشياء التي تخرج. والعلماء قالوا رحمهم الله: النبي عدد هذه الأشياء التي هي قوتهم في المدينة في ذلك الوقت، النبي بيّن لهم ما يخرجون مما يأكله الناس، فمنهم من يأكل الشعير والبرنادر، أكثرهم الشعير والتمر والزبيب والأقط، هذه أكثر ما يأكلون. فقال العلماء رحمهم الله: إذا كان أهل البلد طعامهم غير هذا، مثل الرز، يطلع ساعة من الرز لأنه حسب ما هو مأكول وما هو مستعمل في البلد، لأن الحكمة والعلة هو إيجاد طعام للفقراء في يوم العيد، يفرحون مع الناس ولا يبحثون عن رزقهم، يأتيهم رزقهم صدقات من إخوانهم الأغنياء، يغنون الفقراء بها في هذا اليوم. ولذلك قال النبي: أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم، من أجل أن المسلمين كلهم يشتركون في الفرح العيد وفي السرور وفي المعايدات ونحو ذلك. فالنبي أخبر عن هذا. هنا بيّن هذا المصنف رحمه الله، بيّن لنا هنا مقدار ما يخرج وأنه صاع، وهذا الصاع سواء كان من البر أو من دقيق البر، أو من الشعير أو من دقيق الشعير، أو من التمر أو تمر منزوع النوى، أو من الزبيب أو من الأقط، أو كذلك أيضا مما يقتاته أهل البلد كالرز أو الذرة وغير ذلك من الأشياء التي يستعملها الناس، أو مثلا أنواع النباتات الأخرى، كما هو مثلا قد يوجد كثير من الناس أكثر قوتهم مثلا الفول، وكثير منهم مثلا ربما يستعملون أكثر ما يأكلون البطاطس وكذا. المهم أنه من قوتهم الذي يقتادون، صاع لكل واحد، هذا المجزي هنا، سواء من البر مثلا الحب أو من دقيقه، أو كذلك من السويق، وهو مثلا الشعير في الغالب يحمص ثم يطحن ويكون دقيق، يجوز يخرج صاعا منه، لأن إذا كانوا أهل البلد يقتاتون هذا الشيء ده. ويجب حتى ولو كان غير مثلا النباتات، لو كان مثلا أهل البلد مثلا اللي يوجدون قريبين من البحار أو في الجزر أو كذا، ربما أكثر قوتهم الأسماك، يطلع مقدار صاع من السمك ما يخالف، أو أي شيء من أنواع القص إذا كان يقتاده. نعم. ويجب في الفطرة صاع أربعة أمداد وتقدم. نعم، في الفطرة صاع لكل واحد الصغير والكبير سواء، ما فيه فرق بين المسلمين، كل مسلم فطرته صاع صغير أو كبير، ويستحب أن يخرج عن الحمل عما في البطن استحبابا وليس بلازم، وهو صاع عن كل واحد أنه صاع. والصاع مقداره هو صاع النبي عليه الصلاة والسلام، ومقدار صاع النبي معروف، وهو معروف عندنا الآن بالكيلة اللي يسمونها الناس عندنا كيلة، هذه الكيلة هي صاع النبي عليه الصلاة والسلام بمقداره، أو الكيلو فثلاث كيلو يعتبر صاع من صاع النبي عليه الصلاة والسلام، ثلاثة كيلو هذا يعتبر من صاع النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الكيلو بتقدير اليد اللي ما عنده إنا ما عنده شيء، هو ما يملأ الكفين أربع مرات، هذا مد، سمي المد مد لأنه بمقدار ما يملأ الإنسان كفيه ويمدها لصاحبه، فهذا هو المد، والمد ربع الصاع، ولكن العبرة باليدين المتوسطة، ما هي باليد الصغيرة اللي مثل يدي، ولا هو باليد الأصابع الكبار ويشيل قدر من الدين ولا ثلاثة الصاع، لا، المراد بالنسبة للشخص المعتدل اللي إيديه مثلا معتدلة وكذا، هذا المد، فالمد إذا من يديه مرة واحدة هذا مد، هذا ربع الصاع، فإذا من يديه أربع مرات سنة معتدل هذا يعني. إذا زاد عن الأربعة وهو يعرف يعني أنه ما هو واجب عليه إنما تطوع فهذا خير وأجر، لو مثلا إنسان عنده مثلا عدد مثلا أسرته خمسة أو ستة بين ستة أصواع وقال والله أنا أبي أتبرع، أنا أبي أشري قطمة رز تجي له خمسة عشر صاع وبيعتها أهل البيت ينتفعون منها، فلك أجر على هذا، فالواجب ستة وما زاد فلك أجره فلا بأس منها. ويجب في الفطرة صاع أربعة أمداد وتقدم في الغسل. نعم، تقدم تحديد الصاع وبيان المد وما إلى ذلك في باب الغسل عند ذكر حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بالصاع من الماء، يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، بين المصنف قدر الصاع وقدر المد في ذلك المنام. وتقدم في الغسل من بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما، أي سويق البر أو الشعير وهو ما يحمص ثم يطحن. نعم، هذا هو السويق، كان يستعمل في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، وكثير ما يأخذونه في أسفارهم لأنه يكون جاهز ما يحتاج، فيحمص ثم يطحن، ويحملونه معا في السفر على جان أنه في السفر الإنسان يكون عجل وكذا ما عليه، لأنه يأخذ يحطه بمية ويقلبه كذا ويأكله، ما يحتاج طبخ ولا يحتاج له، هذا أسهل في السفر، فكانوا يستعملونه في الحضر ولكن في السفر أكثر. نعم. ويكون الدقيق أو السويق بوزن حبه. نعم، لا بد أن يكون بوزن حب الصاع، لأنه إذا حمص على النار يبي يذهب جزء منه فلا ينقص، لصار الدقيق لا يمكن ينقص عن الصاع، فلا بد أن يكون بوزن الحب الخالص الذي لم يحمص. نعم. أو صاع من تمر أو زبيب أو أقد. نعم، صاع من تمر والتمر معروف، أو زبيب والزبيب معروف والمجفف من العنب، أو أقط والأقط كذلك هو المجفف من اللبن، هو عندما يجتمع عند أهل المواشي اللي عندهم ألبان كثيرة يجتمع كمية كبيرة من اللبن يعرضونها على النار حتى تنعقد ثم يجففونها فيكون يحمل ويؤكل محمول، هذا هو الأقط، يسمى في الوقت الحاضر عند الناس هو أقط معروف، لكن من أسمائه في هذا الوقت يسمونه بكل، وبعضهم يسميه مضير، هذه من أسماء البادية الآن اللي يستعملونها. نعم. يعمل من اللبن المخيض. المخيض. نعم، المخيض، المخيض، لأن المخيض ينزع زبده فيصير اللبن لمنزوع السمن اللي فيه والزبد. نعم. لقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نخرج زكاة الفطر إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ كان، يعني حينما كان الرسول موجود ونحن نخرج زكاة الفطر من هذه الأشياء، التي سيذكرها رحمه رضي الله عنه وأرضاه. نعم. كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير. صاعا من طعام، الغالب أنهم يعبرون بالطعام بالبر، لأن البر يعتبرونه هو أحسن أنواع الحبوب، فكان يغلب عليه اسم الطعام لأنه يعني هو أحسنها وهو أنفعها وهو أعلاها قيمة. نعم. أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقد، متفق عليه. نعم، هذا الذي كان في زمن النبي يخرجه الصحابة رضي الله عنهم، يخرجونه صحابة رسول الله من هذه الأشياء التي ذكرها أبو سعيد رضي الله عنه. نعم. والأفضل تمر فزبيب فبر. نعم، بعض العلماء يقول أن التمر أفضل من هذا كله، بعضهم يقول لا البر أفضل، وإنما قالوا أن التمر أفضل نظرا إلى أن التمر ما يحتاج إلى كلفة، لا يحتاج طحن ولا يحتاج طبخ، وجاهز من حيث يصل الإنسان يأكله، ولذلك كان زاد للمسافر وطعام للمقيم، فهو طعام المقيم وزاد المسافر لأنه ما يحتاج له. ومن أمثلة الناس إذا كان يضربون به المثل التمر بسهولته وسهولة تناوله، فإذا كان شخص حسن الخلق وطيب أخلاق الله والله فلان تمرة خرج مثل التمرة الموجودة تناوله وتنفعه، فهو تمر فيه يعني يشبع وأيضا جامع بين الغذاء وبين الحلاوة، وفيه أيضا فوائد ما تجتمع في غيره، وهو أسرع الأشياء نفوذا للبدن وأسرع الأشياء تغيره إلى أن يصل إلى العروق ويكون دم من أجل. ولذلك قال بعض الأطباء المسلمين قال أنه بظرف 7 دقائق إذا أكلت التمر ب7 دقائق ينقلب دم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حث الصائم أنه يفطر على تمر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يفطر الصائم يفطر على رطب، لأن الرطب ألين وأخف وأسرع هم على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، فالنبي حث عليه لأنه هو أسرع شيء إذا كان البدن محتاج إلى الطعام ولا وأكل تمر أسرع نفوذه تعود عليه قوته ونشاطه. نعم. والأفضل تمر فزبيب فبر فأنفع فشعير. نعم، ثم بعد ذلك ما هو أنفع؟ الآن أنفع يعني لأنه قد يكون هناك بعض البلدان عند طعام إلى الحين مثلا ما نعرفه ما نستطيع نقيمه، فإذا كان هم يعتبرونه أنفع فيكون أفضل. فشعير فدقيقهما فسويقهما فعقض. نعم. فإن عدم الخمسة المذكورة أجزأ كل حب يقتات وثمر يقتات كالذرة والدخن والأرز والعدس والتين اليابس. نعم، والصحيح أنه لو ما عدمها، هو المصنف يقول فإن عدمها أخرج من غيره، والصحيح أنه ولو ما عدمها إذا كان أغلى على الناس وأنفع على الناس، مثلا عندنا في البلد الآن التمر موجود الحمد لله والبر موجود والشعير موجود، لكن ربما يكون الرز الطيب أحب على كثير من الناس، فكونك في الوقت الحاضر تخرج من الرز الطيب اللي أنت تستعمله أنت هذا تخرجه هذا أفضل لأنه أحب على الناس منه. فالمهم أنه في كل بلد في كل وقت ما يحبه الناس ويكون أفضل عندهم وأرغب عليهم هذا هو الأفضل أنك تخرجه، لأن هذا المقصود. النبي قال أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم، إذا جاءه الشيء اللي هو يبي أغنوه عن البحث عن غيره. ولا يجزي معيب. نعم، ما يجزي المعيب، يصير تمر مثلا في شيء مثلا من السوس او في مثلا شيء من الحيوان او كذا اللي ينبت فيه الصغير هذا، او يكون مثلا بر ايضا داخله شيء من منخش وداخله شيء من هذا، لا، هو لابد ان يكون طيب وخالص من الأشياء التي تعيبه. نعم. كذلك الرز وكل شيء لابد أن يكون خاليا من المعيب. نعم. ولا يجزي. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني الخبيث الردي من الطعام، لا تقصدون الردي من الطعام وتنفقونه، والطيب تتركونه ما تصدقون به، لسيما في دفع الزكاة وفي دفع زكاة الفطر. ولا تيمموا الخبيث منه وتنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. لو يبي يعطيك إياه واحد عن دين ولا شيء ما قبلته، قلت لا لا هذا ما يصلح لك، ما دمت أنك أنت ما تقبله من الناس ينبغي أنك كذلك الصدقة تكون بالشيء الطيب. نعم. ولا يجزي معيب كمسوس ومبلول وقديم تغير طعمه. نعم، الشيء القديم تغير طعمه، أو مبلول جوه البلل، لأنه إذا جوه البلل لابد أن يحدث في الغالب رائحة وكذا. المقصود المعيب، أي عيب يكون. وكذا مختلط بكثير مما لا يجزي. وكذلك إذا كان مختلط مما لا يجزي، إذا كان مثلا البر داخله شيء ليس منه وليس مما يؤكل من نوع النباتات، لا لازم يتنقيه يكون خالص من هذا الشيء. نعم. فإن قل زاد بقدر ما يكون المصفى صاعا لقلة مشقة تنقيته. نعم. وكان ابن سيرين يحب أن ينقى الطعام. وقال نعم، ابن سيرين رحمه الله من ورعه ينقي اللي هو يخرج صدقة زكاة، ينقيه حتى يقف طيب، امتثالا لقوله ولا تيمموا الخبيث وتنفقون ولستم بآخذين لن تغمضوا فيه، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولما نزلت هذه الآية الكريمة على رسول الله وقرأها لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو الدحداح رضي الله عنه وأرضاه وقال يا رسول الله أحب مال عندي بيروحا، نخل فيه 600 نخلة، حائط محوط بجدار فيه 600 نخلة، ملاصقين المسجد الرسول، والنبي عليه الصلاة والسلام يدخل فيها ويشرب من مائها ويتوضأ، لأن ملاصقة في شمال المسجد، المسجد النبوي. فلما نزلت هذه لن تنالوا البر حتى تنفقوا، قال أشهدك يا رسول الله أغلى مال عندي وأحب مال عندي هي أشهدك أنها في سبيل الله، فتصدق بها كلها امتثالا لقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فهكذا ينبغي الإنسان أن ينفق مما يحب، ولا سيما الشيء الواجب، إخراج الزكاة الواجبة زكاة الفطر، يحرص على أنه يقوم من الشيء الطيب وطيبة بها نفسه. نعم. وكان ابن سيرين يحب أن ينقى الطعام، وقال أحمد وهو أحب إلي. ولا يجزئ خبز لخروجه من عن الكيل والادخار. نعم، الخبز ما يجزي عند بعض العلماء، وعند بعضهم يجزي إذا أخرجوا بمقدار صاع، فهذا عند بعضهم أنه يجزي، ولكن جمهور العلماء يقولون ما يجزي، لأن الخبز إذا أخرجه إذا ما أكل في يوم أو بعد يوم يخرب عليه. أما صاع الشعير ولا صاع مثلا الرز ولا صاع البر يأخذ من مقدار كفايته والباقي يحتفظ به إلى شهر أو شهرين أو أكثر من ذلك يحتفظ به، لكن الشيء اللي جاهز ومطبوخ هذا له وقت محدد وينتهي، ربما يأكل في نفس اليوم هذا والباقي يضيع عليه، فلا ما تعطيه من الشيء الذي يخشى من عدم الانتفاع به. نعم. ويجوز أن يعطى الجماعة من أهل الزكاة ما يلزم الواحد وعكسه. نعم، يجوز إذا كان البيت مثلا فيه 5 أنفار وأنت عندك زكاة الفطر 10 أصوع، يجوز أن هذه 10 تعطيها لهؤلاء 5، كل واحد تعطيه صاعين ما في بأس، ما هو أنك تعطي مثل الكفارات اللي حددها الله إطعام 10 مساكين أو إطعام 6 مساكين، هذا لازم أنه بهذا الحد كفارة اليمين لازم تعطي 10 مساكين، ما يجوز أن تعطي حق 10 الواحد أو 2، لازم تعممه على 10، لأن الله قال إطعام 10 مساكين، أو كذلك 6 مساكين في كفارة محظوظة الإحرام لابد من 6، لكن هذه صدقة الفطر لو أعطيتها مثلا أهل البيت في 5 أنفار وعطيتهم مثلا 15 صاع عن 15 صاع ما في بأس، يجوز أن يعطى الواحد من الجماعة وكذلك أيضا العكس. نعم. وعكسه بأن يعطى الواحد ما على الجماعة، والأفضل أن ينقص معطي عن مد بر. والأفضل أن لا ينقص. نعم، يعني لو مثلا صار وقت شح وكذا وصار والفقراء مثلا أكثر أو كذا، لا بأس أنك صاع تتخرجه تقسم بين اثنين كل واحد تعطيه نصف الصاع، لكن لا ينقص عن هذا لأنه إذا كان قليل ما ينتفع منه. نعم. أو نصف صاع من غيره، وإذا دفعها إلى مستحقها فأخرجها آخذها إلى دافعها، أو جمعت الصدقة عند الإمام ففرقها على أهل السهمان فعادت إلى إنسان صدقته جاز. نعم يجوز ذلك. يعني لو فرضنا مثلا إن أهل المسجد، إذا كانوا أهل المسجد مثلا 40 شخص مثلا 30 شخص، عطوا مثلا مؤذن المسجد أو إمام المسجد أو مثلا كبير الجماعة هذه في المسجد، كل واحد جاب صاع وعطوه هي وقال أنت تعرف الفقراء أعرف منا وتوزعهم، فهو يأخذنا ووزعهم. نعم كل اللي بيجيب صاعه وما ينزم صاع أو صاعين أو ثلاثة، حتى الفقير اللي عنده ما يملك يخرج، لأنه هو الفقير يخرج زكاته إذا كان عنده شيء. فمثل هذه لو جمعها ثم وزعه على الفقراء وصادف واحد منهم اللي هو جاب رجع عليه، فلا بأس بذلك، هذا لا يضر إذا لم يكن متعمد. فإن كان متعمد فلا، كان حيلة قال والله أنا هذا صاعي لكن أعرفهم بغيت تقطيع أحد رجعوا عليه، لا تقطيع أحد هذا طيب وهذا كذا رجعوا، نقول هذا ما يجوز. لكن إذا وزعوا وصادف أن اللي جاك أنت نعم هو اللي أنت طلعت فاتي بأس. ما لم يكن حيلة. إيه نعم إذا كان حيلة مقصود قالوا لا شوف هذا علامته وذا لأنا جايب بغيت توزعه خلو يجين، قل لا هذا ما يجوز. باب إخراج الزكاة. يجوز لمن وجبت عليه الزكاة الصدقة تطوعا قبل إخراجها. إخراج الزكاة، الزكاة على سبيل العموم سواء زكاة مثلا الإبل والغنم وزكاة التجارة والنقدين وذلك أو زكاة الفطر وإن كانت واجبة، لكن الصدقة من أفضل الأعمال والله سبحانه وتعالى حث عليها وأخبر أن من أفضل الإنفاق وقت الحاجة، فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. هذه عقبة، عقبة كؤود وقت حاجة الناس وقت فقرهم أن يتصدق عليهم ويعطيهم، ذي من أفضل الأعمال. إذا أصاب الناس لهم مسغبة ولا مجاعة فصار أفضل شيء هو الصدقة، فمثل هذا الصدقة من أفضل الأعمال. ويستحب للإنسان أن يتصدق غير الشيء الواجب عليه وغير الفريضة الذي فرض الله عليه، لأن هذا تزيد المال وتجعل فيه الخير والبركة، وكل ما تصدق الإنسان يجعل الله به البركة ويدفع عنه الخسائر ويدفع عنه الآفات بسبب هذه الصدقة، لأن الصدقة إذا تصدق الإنسان يرفع ثوابه، يرفع الله ثوابه سبحانه وتعالى إليه. وجاء في الحديث أنها تتعالج هي والبلاء، البلاء الذي ينزل الصدقة ترده وتصده عنك ما تنزل عليك، فهذه من أفضل الأعمال الصدقة. ويجوز أنك تتصدق ولو أنك ما عديت زكاتك، مثلا أنت تخرج زكاتك ولكنك تبي تصدق أيضا صدقة نافلة قبل أن تخرج الزكاة، هذا يجوز بخلاف العبادات الأخرى. الصيام ما يجوز أنك تصوم نافلة وعليك فريضة، لازم أنك تصوم الفرض ثم تصل نافلة، مثل مثلا بعض النساء اللي يكون عليها أيام من رمضان، أو كذلك الرجال يكون مسافر وكذا وعليه 5 أيام أو 6 أيام أو 7 أيام، إما مثل ما يحصل للنساء في النفاس أو في الحيض، أو كذلك الرجال المسافرين ونحو ذلك يكون عليه أيام من رمضان، ثم مثلا في شوال يقول أنا أبي أصوم 6 والقضاء اللي علي بعدين أصوم، نقول لا ما يجوز، لازم تصوم الواجب، فإذا أكملت الواجب تصوم التطوع، لأن صيام الست هذه تطوع. أو إنسان محتاج يصوم الخميس والجمعة أو يصوم البيض 3 أيام من كل شهر محتاجا هذا ما يصومه، لا أولا وهو عليه فرض، لازم أولا الفرض ثم يصوم التطوع. ولأن أيضا من كان باق عليه رمضان، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. فأنت لما قصرت 20 من مثلا من رمضان 10 أيام باقية بذمك، تتصوم الست إلى الحين ما صمت رمضان، والنبي يقول من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، أنت ما كملت رمضان، كمل رمضان وصم الست إذا كان في وقت. فلا بد أن الصيام الواجب مثل ما يحصل على بعض النساء أو كذا، هذه لازم تصوم الأيام اللي واجبة عليها من رمضان ثم تصوم الستة الأيام من شوال، ولما أنها تصوم ستة أيام من شوال نافلة وعليها فريضة. أما الصدق ما يخالف الزكاة، لكنك تتصدق قبل أن تخرج زكاة مالك ما في بأس. نعم. ويجب إخراج الزكاة على الفور مع إمكانه. نعم، الزكاة على الفور إذا تم الحولة 12 شهر هذا المال عندك وجبت فيه الزكاة ما يجوز تأخره، لأنه الآن أصبح حق للغير، تعلق بحق الفقراء، هذا حق الفقراء ولأي شيء تمنعه، مثل ما تمنع الإنسان حقه اللي بذمك إذا حل تلزم تسدد دينك، هذه الآن أصبح الدين عليك، سدد ادفع لأصحابها للفقراء، ولا يجوز تأخيره إلا اللهم لمصلحة، مثلا انتظار من هو أفقر أو نحو ذلك. فالعلماء قالوا يجوز تأخيره، مثلا تأخير ما يخل لمصلحة، ما هو بس للتكاسل أو نعم كنذر مطلق وكفارة. نعم، مثل النذر يجب المبادرة ولا يجوز لك تأخره، الكفارة اللي وجب الله عليك لازم تسددها. نعم، لأن الأمر المطلق يقتضي الفورية، وكما لو طالبه بها الساعي. نعم، كذلك لو طالبه الساعي وجب عليها، يعني السعاة الذي هم الخراريص اللي يبعثهم مثلا الإمام أو نائبه علشان يجمعون الزكوات، يجمعونها ثم يوزعونها على الفقراء والمساكين، إذا جاء يطلب لازم تعطيه يوم، ما يجوز تأخره ولا يجوز تدفعهم، لا بكرة بعده ولا كذا، لا، هذه واجبة عليك ولا يجوز تماطل به، كما أنه لا يجوز تماطل من إنسان له حق عليك وحل، ما يجوز تماطله، يجب عليك تسدده. نعم، ولأن حاجة الفقير ناجزة. نعم، هي بحاجة مصلحة الفقير، والفقير حاجته ناجزة ومحتاج من الآن، ليش تأخره وهو الآن الفقير موجود وحاجته قائمة وأنت مقتدر، ما يجوز تأخرها. نعم، والتأخير مخل بالمقصود وربما أدى إلى الفوات إلا لضرورة كخوف رجوع ساع أو على نفسه أو ماله. نعم، ونحوه. إذا كان يخاف ضرورة، يخشى مثلا ما هم مطمئن على الساعي اللي إذا هذا يدفعه مباشر يجي واحد ثاني ويأخذها منه، أو شاك صدقه أو شاك كذا، هذا نعمله أنه يتريث حتى أنه يتبرى ذمته، أو كذلك أيضا يخاف يبي يروح يودي زكاة ولكن الطريق ما هم مأمون ويخشى أنه يضيع ماله أو ينتظر لما أنه، فهذا إذا كان سبب واضح بين يخاف عليه من ضرر نصيبه فلا بأسنا. وله تأخيرها لأشد حاجة. لأشد حاجة، نعم، له يأخرها لأناس أشد حاجة من غيرهم، أو شخص يعرف أنه محتاج وهو يبي يخرجها اليوم لكن بحث عنه ما وجده، يأخره إلى بكرة ولا بعد بكرة لهذا الغرض، لغرض. نعم، وله تأخيرها لأشد حاجة وقريب وجار. نعم، أشد حاجة أو إنسان له خصوصية كالقريب، لأن الصدقة على القريب أفضل إذا كان من أهل الزكاة وتدفع زكاتك له أفضل من غيره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الصدقة على ذي القرابة صدقة وصلة، صدقة مثل صدقة سائر الناس، وفي نفس الوقت أيضا صلة رحم. نعم، ولتعذر إخراجها من المال لغيبة ونحوها. نعم، أو كذلك المال ما هو عندك زكاة مثلا وجبت عليك لكن ما عندك الآن شيء تدفعه، لا بأس أنك تنتظر لمن تحصل المال الذي أنت تدفعه، يبي يجيك من شخص ولا كذا ولا في بلد آخر تنتظره. نعم، فإن منعها أي الزكاة جحدا لوجوبها كفر عارفا بالحكم. نعم، أعوذ بالله، إذا منع الزكاة وقال لا الزكاة هذه ما هي بواجبة، مثل البعض الذين ارتدوا زمن النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا النبي أمرنا بالصلاة والزكاة، الصلاة مستعدين نبي نصلي لكن الزكاة ما حنا بدافعينها، قاتلهم أبو بكر عليه الصلاة والسلام، وأجمع الصحابة على قتالهم، وإن تركها كفر، لسيما إذا اعتقد أنها ما هي واجبة. قال لا، الزكاة ما هي واجبة، والله سبحانه وتعالى يقول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فالله جعلها من الدين، ولا يتم الإسلام إلا به، وهي ركن من أركان الإسلام، وهي ثالثة أركان الإسلام. فهذا جحده، قال لا ما هي واجبة هذه، أنا طلعناه طيب هي زين لكن ما هو بلازم، لأن هذا يكفر لي والعياذ بالله يعتقد هذا الاعتقاد. نعم. وكذا جاهل عرف فعلم وأصر. نعم، وكذا الجاهل بالحكم، قال أنا والله ما أدفعها ما هي واجبة، ثم بين له الآيات والأحاديث وتبين له، قال ولو كان نملة هذا أعوذ بالله كافر يجب قتله مرتد، ولذلك الصحابة قتلوهم المرتدين الذين منعوا الزكاة. وابو بكر رضي الله عنه قال والله لو منعوني عقالا او قال عناقا كانوا يعدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتلتهم عليه. نعم. وكذا جاحد وجوبها ولم يمتنع من ادائها. نعم، اللي يجحد وجوبها لو اخرجه، اللي قال بدل الزكاة ما هي واجبة انا باخرجها، ما هذا لكن هذه ما هي واجبة، يكفر لانه مكذب للقرآن